شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت عبد الله بن شقيق يحدث عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي عن محجن رجل من أسلم فذكر معناه، ولم يقل حجاج ولا أبو النضر بجناحه. حديث بسر بن محجن عن أبيه رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سفيان مرة عن بسر أو بشر بن محجن، ثم كان يقول بعد عن ابن محجن الديلي عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى، فقال لي ألا صليت؟ قال قلت يا رسول الله قد صليت في الرحل ثم أتيتك، قال فإذا فعلت فصل معهم واجعلها نافلة. قال أبي ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن واجعلها نافلة. حديث ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا بقية بن الوليد عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن ضمرة بن ثعلبة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان من حلل اليمن، فقال يا ضمرة أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟ فقال لئن استغفرت لي يا رسول الله لا أقعد حتى أنزعهما عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لضمرة بن ثعلبة، فانطلق سريعا حتى نزعهما عنه. حديث ضرار بن الأزور رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال بعثني أهلي بلقوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أحلبها فحلبتها، فقال لي دع داعي اللبن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا زهير عن الأعمش عن يعقوب بن بحير رجل من الحي قال سمعت ضرار بن الأزور قال أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة، قال فحلبتها، قال فلما أخذت لأجهدها قال لا تفعل دع داعي اللبن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن ضرار بن الأزور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحلب فقال دع داعي اللبن. قال عبد الله وحدثني محمد بن بكار حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا الأعمش أو عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حديث جعدة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، حدثنا أبو إسرائيل الجشمي عن شيخ لهم يقال له جعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لرجل رؤيا قال فبعث إليه فجاء فجعل يقصها عليه، وكان الرجل عظيم البطن، قال فجعل يقول بإصبعه في بطنه لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال ما كان أشد على ابن عيينة أن يقول حدثنا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، حدثنا منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء ابن الحضرمي قال أبي حدثنا به هشيم مرتين، مرة عن ابن العلاء ومرة لم يصل، أن أباه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه. حديث سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر، وإذا استجمرت فأوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر، وإذا استجمرت فأوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن مني، إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر، وإذا استجمرت فأوتر. حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم، وابن أختهم منهم، وحليفهم منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا وحليفنا ومولانا. فقال: ابن أختكم منكم، وحليفكم منكم، ومولاكم منكم. إن قريشا أهل صدق وأمانة، فمن بغى لها العواثر أكبه الله، يعني في النار لوجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حليفنا منا، ومولانا منا، وابن أختنا منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى قريبا منه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصل. قال: فرجع فصلى كنحو مما صلى، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أعد صلاتك فإنك لم تصل. فقال: يا رسول الله، علمني كيف أصنع. قال: إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامضض ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يوما وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان حدثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل فصلى في ناحية المسجد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه، ثم جاء فسلم فرد عليه وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم فرد عليه وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، قال مرتين أو ثلاثة، فقال له في الثالثة أو في الرابعة: والذي بعثك بالحق لقد أجهدت نفسي، فعلمني وأرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم قم، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها، وما انتقصت من هذا من شيء فإنما تنقصه من صلاتك. حديث رافع بن رفاعة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان يرفق بنا في معايشنا، فقال: نهانا عن كراء الأرض، قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها، ونهانا عن كسب الحجام، وأمرنا أن نطعمه نواضحنا، ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. حديث عرفجة بن شريح رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شيبان عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي هنات وهنات، ورفع يديه: فمن رأيتموه يفرق بين أمة محمد وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان من الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. حديث عويمر بن أشقر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى يعني بن سعيد أن عباد بن تميم أخبره عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل أن يغدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود لأضحيته. حديث بني قريظة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن كثير بن السائب قال حدثني ابن قريظة أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم زمن قريظة، فمن كان منهم محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لا ترك. حديث حسين بن محصن عن عمة له رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. حديث ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لي هذا عمه أبو لهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد الدؤلي وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قال فقلت من هذا؟ قال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو يذكر النبوة. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. قال أبو الزناد فقلت لربيعة بن عباد إنك يومئذ كنت صغيرا، قال لا والله إني يومئذ لأعقل أني لأزفر القربة يعني أحملها. حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، قال يزيد فقيل لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن جده؟ قال نعم. حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن العلاء يعني بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء وعن الصلاة في بيتي وعن الصلاة في المسجد وعن مواكلة الحائض، فقال إن الله لا يستحيي من الحق، أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، قال أتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل. وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ. وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وأما مواكلة الحائض فواكلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها. حديث عبيد الله بن أسلم مولى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة عن عبيد الله بن أسلم مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي. حديث ماعز رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسعود يعني الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ماعز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة بره، تفضل سائر العمل، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا وهيب بن خالد قال الجريري حدثنا عن حيان بن عمير حدثنا ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فذكر نحوه. حديث أحمر بن جزء رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي مرفقيه عن جنبيه إذا سجد. حديث عتبان بن مالك الأنصاري أو ابن عتبان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عتبان أو ابن عتبان الأنصاري قال قلت أي نبي الله، إني كنت مع أهلي فلما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. حديث سنان بن سنة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. حدثنا عبد الله حدثناه أحمد بن حاتم الطويل حدثنا عبد العزيز الدراوردي مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند أنه سمع حرملة بن عمرو وهو أبو عبد الرحمن قال حججت حجة الوداع مردفي عمي سنان بن سنة قال فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى إصبعيه على الأخرى فقلت لعمي ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أرموا الجمرة بمثل حصى الخذف. حديث عبد الله بن مالك الأوسي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن شبيل بن خليد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل في الثالثة أو في الرابعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خليد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل. حديث الحارث بن مالك بن برصاء رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغزى مكة بعدها أبدا. قال سفيان الحارث خزاعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا عن عامر عن الحارث بن مالك بن برصاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا تغزى هذه بعدها أبدا إلى يوم القيامة. حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا من ثقيف من بني مالك أنزلنا في قبة له، فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد، فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلينا فلا يبرح يحدثنا ويشتكي قريشا ويشتكي أهل مكة، ثم يقول لا سواء، كنا بمكة مستذلين أو مستضعفين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا، فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال قلنا ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال طرأ عني حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا قال قلنا كيف تحزبون القرآن؟ قال نحزبه 6 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل من قاف حتى تختم. حديث البياضي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. حديث أبي أروى رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن وهيب عن أبي واقد الليثي حدثني أبو أروى قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم آتي الشجرة قبل غروب الشمس. حديث فضالة الليثي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند قال حدثني أبو حرب بن أبي الأسود عن فضالة الليثي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني حتى علمني الصلوات الخمس لمواقيتهن. قال فقلت له إن هذه لساعات أشغل فيها فمرني بجوامع. فقال لي إن شغلت فلا تشغل عن العصرين. قلت وما العصران؟ قال صلاة الغداة وصلاة العصر. حديث مالك بن الحارث رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال علي بن زيد أخبرنا عن زرارة بن أوفى عن مالك بن الحارث رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى لكل عضو منه عضوا منه من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن زرارة بن أوفى عن عمرو بن مالك أو مالك بن عمرو كذا قال سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما بين أبويه فله الجنة البتة. حديث أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال وحدثني بهز قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن رجل من قومه يقال له أبي بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. حديث مالك بن عمرو القشيري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال عفان في حديثه أخبرنا علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمرو القشيري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار. قال عفان مكان كل عظم من عظام محرره بعظم من عظامه ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله ومن ضم يتيما من بين أبوين مسلمين قال عفان إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. حديث الخشخاش العنبري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن حسين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابن لي قال فقال ابنك هذا قال قلت نعم قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال هشيم مرة يونس قال أخبرني مخبر عن حسين بن أبي الحر. حديث أبي وهب الجشمي له صحبة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد حدثنا محمد بن مهاجر يعني أخا عمرو بن مهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال: وأكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، وعليكم بكل كميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا محمد بن المهاجر، حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب الكلاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه، قال محمد: ولا أدري بالكميت بدأ أو بالأدهم. قال: وسألوه لما فضل الأشقر؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب الأشقر. حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال: سئل عن رجل يسلم عليه وهو غير متوضئ، فقال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن الحضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. قال: فكان الحسن من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يتطهر. حديث خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الركين بن الربيع عن أبيه عن عمه فلان بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة. والأعمال موجبتان، ومثل بمثل، وعشرة أضعاف، وسبعمائة ضعف. فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا فوجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار، ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، حدثنا الركين بن الربيع ابن عميلة الفزاري عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن أبي إسحاق عن شمر بن عطية عن خريم بن فاتك الأسدي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أنت يا خريم لولا خلتان. قال: قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: إسبالك إزارك وإرخاؤك شعرك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف بسبعمائة ضعف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المسعودي عن الركين بن الربيع عن أبيه عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال ستة والناس أربعة فموجبتان ومثل بمثل والحسنة بعشر أمثالها والحسنة بسبعمائة فأما الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار وأما مثل بمثل فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعلم الله عز وجل ذلك منه كتبت له حسنة ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة كتبت له عشر أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله فحسنة بسبعمائة والناس أربعة موسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة وموسع عليه في الآخرة مقتور عليه في الدنيا وموسع عليه في الدنيا والآخرة ومقتور عليه في الدنيا والآخرة حديث أبي سعيد بن زيد رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر قال سمعت الشعبي قال أشهد على أبي سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام حديث مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن رجل حدثه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير صلوا في الرحال بقية حديث حنظلة الكاتب رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن أبي الزناد حدثني مرقع بن صيفي التميمي شهد على جده رباح بن ربيع الحنظلي الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث ابن أبي الزناد حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال أخبرني المرقع بن صيفي عن جده رباح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال حدثني مرقع بن صيفي قال حدثني جدي رباح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه على مقدمته خالد بن الوليد فذكر رباحا وأصلح فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي عثمان عن حنظلة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كأنا رأي عين فقمت إلى أهلي فضحكت ولعبت مع أهلي وولدي فذكرت ما كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر نافق حنظلة قال وما ذاك؟ قلت كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كأنا رأي عين فذهبت إلى أهلي فضحكت ولعبت مع ولدي وأهلي فقال إنا لنفعل ذاك قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يا حنظلة لو كنتم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم على فرشكم وبالطرق يا حنظلة ساعة وساعة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة الأسيدي قال قلت يا رسول الله إنا إذا كنا عندك كنا فإذا فارقناك كنا على غير ذلك فقال والذي نفسي بيده لو كنتم تكونون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولأظلتكم بأجنحتها. حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يتغدى فقال ادن فكل قلت إني صائم قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصائم إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما أو أحدهما فيا لهف نفسي هل لا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو هلال حدثنا عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب وليس بالأنصاري قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال عبد الله وحدثناه شيبان حدثنا أبو هلال قال فذكر نحوه. بقية حديث عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسين بن محمد حدثنا شريك ويزيد بن عطاء عن يزيد يعني بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن سابط عن عياش بن أبي ربيعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. وقال في حديث يزيد بن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن يزيد عن ابن سابط عن المطلب أو عن العياش بن أبي ربيعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم من الشهر يوما قال قلت يا رسول الله إني أقوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقوى إني أقوى صم يومين من كل شهر قال قلت يا رسول الله زدني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زدني زدني ثلاثة أيام من كل شهر. حديث عمرو بن عبيد الله رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي يعني ابن إبراهيم حدثنا الجعيد عن الحسن بن عبد الله بن عبيد الله أن عمرو بن عبيد الله حدثه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام فمضمض فصلى ولم يتوضأ. حديث عيسى بن يزداد بن فساءة عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا زمعة عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا قال زمعة مرة فإن ذلك يجزئ عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق عن عيسى بن يزداد بن فساءة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. حديث أبي ليلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار ويح أو ويل لأهل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن جده قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن بن علي يحبو حتى صعد على صدره فبال عليه قال فابتدرناه لنأخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني ابني قال ثم دعا بماء فصبه عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بطنه الحسن أو الحسين شك زهير قال فبال حتى رأيت بوله على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم أساريع قال فوثبنا إليه قال فقال دع ابني أو لا تفزع ابني قال ثم دعا بماء فصبه عليه قال فأخذ تمرة من تمر الصدقة قال فأدخلها في فيه قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر فلما انهزموا وقعنا في رحالهم فأخذ الناس ما وجدوا من خرثي فلم يكن أسرع من أنفارة القدور قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت وقسم بيننا فجعل لكل عشرة شاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبيه عن جده عن أبي ليلى قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين قال فرأيت بوله أساريع فقمنا إليه فقال دع ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله ثم أتبعه الماء ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة ودخل معه الغلام فأخذ تمرة فجعلها في فيه فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الصدقة لا تحل لنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ثابت قال كنت جالسا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسجد فأتى رجل ضخم فقال يا أبا عيسى قال نعم قال حدثنا ما سمعت في الفراء قال سمعت أبي يقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فقال يا رسول الله أصلي في الفراء فقال فأين الدباغ فلما ولى قلت من هذا قال هذا سويد بن غفلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا علي بن عابس عن أبي فزارة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه فيما أعلم شك موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة من خوص. حدثنا عبد الله حدثنا هارون بن معروف وأبو معمر ومحمد بن حسان السمتي قالوا حدثنا علي بن عابس عن أبي فزارة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة من خوص. حديث أبي عبد الله الصنابحي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت في وسط السماء قارنها فإذا دلكت أو قال زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوا هذه الثلاث ساعات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مضمض واستنشق خرت خطاياه من فيه وأنفه ومن غسل وجهه خرت خطاياه من أشفار عينيه ومن غسل يديه خرجت من أظفاره أو من تحت أظفاره ومن مسح رأسه وأذنيه خرجت خطاياه من رأسه أو شعر أذنيه ومن غسل رجليه خرجت خطاياه من أظفاره أو تحت أظفاره ثم كانت خطاه إلى المسجد نافلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمضمض واستنثر خرجت خطاياه من أنفه وفمه فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرنا مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب وقال ما هذه؟ فقال يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة فسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الصلت يعني ابن العوام قال حدثني الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزال أمتي في مسكة ما لم يعملوا بثلاث ما لم يؤخر المغرب بانتظار الإظلام مضاهاة اليهود وما لم يؤخر الفجر إمحاق النجوم مضاهاة النصرانية وما لم يكل الجنائز إلى أهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال وحدثنا إسحاق أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل أنه سمع قيسا يقول سمعت الصنابحي الأحمسي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك وزهير بن محمد